السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين يعني لأنه المفروض إن هو مريض جدا. أنا استغربت لما دخلت ولقيته موجود، يعني الحمد لله والشكر لله. أنا وعنده مشكلة شديدة يعني، فربنا يشفيه ويعافيه. فنبدأ الأول بأن احنا ندعي له بالشفاء. اللهم اشف عبدك أحمد جلال شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم عافه في بدنه، اللهم عافه في بدنه، اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم عافه في بدنه يا أرحم الراحمين، اللهم أمين، اللهم أمين. أما بعد، إخواننا وأحبابنا في الله، يعني اتكلمنا في المرتين اللي فاتوا عن بعض ملامح اول ساعات من يوم القيامة، وهي ملامح البعث. اتكلمنا على البعث مراحل، ما هوش قضية بسيطة كده الناس قامت من تحت التراب، بيبقى ده بعث الملائكة، وبعد كده تجميع تراب الاجساد، وبعد كده نفخ الارواح، وبعد كده بعثرة القبور، وبعد كده طلوع كل واحد، كل انسان على ما مات عليه من عمل او على عليه ملامح عمله الصالح او السيء، وبعد كده كل انسان منتظر سائق وشهيد، وبعد كده تقيء الارض فلذات اكبادها. الارض اللي احنا عليها ديت اللي هي اخر مرة سيراها الانسان قبل ان يقاد البشر جميعا الى ارض المحشر اللي ربنا سماها في القرآن الساهرة، فاذا هم بالساهرة يعني بتقيء الارض فلذات اكبادها مثل الاسطوان من الذهب، والناس بتبدأ تعرف قيمة الدنيا ولكن وسط الدار الاخرة. هنبدأ في المرحلة التانية من مراحل يوم القيامة، وهي اسمها الحشر. كثير من الناس يعني ما هوش عنده تفرقة ما بين البعث والحشر. البعث دي مرحلة اللي هي يصدر الناس أشتاتا، كل الدنيا بيموج بعضها في بعض، ما فيش حد بيلوي على أحد ولا يلوي على شيء. الحشر بقى الدنيا ترتبت، يعني لو بصيت على أرض الحشر بعد الحشر هتلاقي الدنيا ترتبت وتصنفت. أول مرحلة في الحشر ده يا أخوانا اللي هو التفويج، لو واحد بيسافر الحج، ربنا يرزقنا الحج يا رب هذا العام وكل عام اللهم أمين. لو واحد بيسافر الحج بينزلوه مطار الحجاج، يلاقي الجزائريين هنا، المصريين هنا، المغاربة هنا، التوانسة هنا، كل بلد لوحدها، وبعد كده ياخدوا واحد مطوف يمسك كل دولة عشان ينظموا، يبقى بيفوجوا الناس الأول. أول مرحلة في الحج في الحشر قول الله وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت اللي هو التفويج بقى، المؤمنين هنا، الكفار هنا، العفيفات هنا، المتبرجات هنا، الصوامين هنا، القوامين هنا، اللي وقعوا في الزنا هنا، الدعاء هنا، العلمانيين هنا، المحاربين لشرع الله هنا، الناصرين لشرع الله هنا، المجاهدين هنا. بيتصنف كل المليارات دي. طب المليارات دي تتصنف ازاي؟ ده موضوع صعب جدا، موضوع اسهل ما يكون. ليه؟ لان احنا قلنا ان كل واحد بيبعث عليه اثر طاعته او اثر معصيته، زي بالظبط كده غنم بيضاء وحمراء وسوداء، سهل جدا، الابيض هنا، الاحمر هنا، الاسود هنا. يبقى كل ناس عليهم اثار طاعة واحدة بيجوا مع بعض، كل ناس عليهم اثار معصية واحدة بيجوا مع بعض. واذا النفوس زوجت، مسألة ان اي واحد يلاقي نفسه وسط ناس عليهم اثار المعصية، الفزع اللي في القلب ساعتها، انا وسط دول، يحشر المرء مع من احب. دي يعني قضية خطيرة جدا من قضايا البعث. اللي كان بيحب حد من العصاة، اللي كان بيحب حد من اعلام الفساد، يلاقي نفسه معاه يوم القيامة. طب ازاي؟ انا لم اكن اتمنى ان ابقى معاه. ده قضية حب بقى وقضية عواطف، يعني مسألة خطيرة جدا، مسألة التفويج والمفاجآت بتاعة التفويج والمفاجآت بتاعت كل واحد هيلاقي نفسه مع مين. يا ترى انت هتلاقي نفسك مع مين؟ يا ترى انت عبادتك توقفك يوم القيامة مع العباد؟ يا ترى انت جهدك في الدعوة يوقفك يوم القيامة مع الدعاء؟ يا ترى انت جهادك في سبيل الله يوقفك يوم القيامة القيامة مع المجاهدين؟ يا ترى انت سعيك لتعلم الدين يوقفك يوم القيامة مع العلماء؟ يا ترى انت هتقف مع مين؟ قضية كل واحد مننا هيفوج مع مين؟ قضية خطيرة جدا يا اخواني. ايه العمل اللي انت هتفوج تحت رايته؟ ايه الشعبة من شعب الايمان اللي انت بذلت فيها واجتهدت فيها اللي هتفوج تحت رايتها؟ ده في ناس مش هتفوج مع ناس، ده في ناس هتبقى حاملة رايات اعمال صالحة. معاذ بن جبل حامل راية العلم، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حامل لواء الحمل، يعني حملت لواءات يا اخواني، مش قضية انه هيفوج مع ناس بس، ده في ناس قمم واوائل. قضية التفويج قضية خطيرة جدا، وقضية لازم كل واحد مننا يفكر فيها. انت في الدنيا لو اتفوجت الوقت هتتفوج مع مين؟ يعني الوقت لو انت هو جبنا كل اللي يعرفوك في الدنيا وسألناهم ده يتفوج مع مين في الدنيا؟ لازم الواحد يقف مع نفسه الوقفة ديت، لان ده بداية التصنيف. التفويج ده مش التفويج النهائي، التفويج ده التفويج المبدئي. التفويج النهائي اللي هو التفويج المصيري ده بيحصل بعد العرض على الله، اللي هو التفويج التاني بقى. التفويج المصيري والنهائي ده التفويج الاولي والمبدئي اللي بناء عليها يتم عملية الحساب. بيبدأ بمرحلة واذا النفوس زوجت التفويج، بعد كده المرحلة التانية في الحشر، يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له. يعني يوم القيامة بيبقى في داعي الى ارض المحشر، كل واحد بيدعى الى مكان معين يقف فيه، محدش يقدر يخالف، محدش يقدر ينحرف عن مساره. كل واحد انت هتقف هنا، انت متخيل واحد هيتقال له هتقف في ارض الحشر والشمس على بعد مين من رأسك؟ مش هيقدر يعترض. كل واحد هيروح يقف في المكان اللي هيؤمر انه يقف فيه، ده في ظل عرش الله. ده طيب القضية بقى الوقت يا اخواني، التفويج ده مقالاته ايه؟ الناس هتروح فين؟ هي مش الحشر ده ارض والكل هيقف فيها؟ ده تصور يا اخواني من التصورات الساذجة، من التصورات الساذجة اللي ناتجة عن عدم معرفة تفاصيل يوم القيامة. التفويج بيتم لثلاث مآلات لا رابع لهم، ثلاث مآلات. كل واحد هيطلع في البعث ويفوج في الحشر هيروح لحاجة من ثلاثة ملهمش رابع. التفويج الأول ربنا يعافينا نقوله في الأول عشان نخلص منه، اللي هو التفويج اللي زي تفويج آل فرعون، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. تفويج على النار مباشرة، من الدار للنار والعياذ بالله. تفويج على جهنم ملوش دعوة بالحساب ده، ولا هيقف في أرض حشر، ولا له دعوة بالكلام ده، زي أول من تسعر به من النار يوم القيامة والعياذ بالله. دي من الأول كده دول بيتحولوا على جهنم على طول والعياذ بالله. فده تفويج الى النار. مين قال فرعون؟ قال فرعون استحقوا ده بايه؟ قال تعالى افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يعني انت بتاخد ايه؟ الايه اللي فيها مصلحتي اخدها، والايه اللي ما فيهاش مصلحتي سيبها، الايه اللي انا فاهم حكمتها اخدها، والايه اللي انا مش فاهم حكمتها ماليش دعوه بيها، والايات اللي تتعلق بالعبادات اقول على راسي، والايات اللي تتعلق بالسياسه اقول ربنا ماله ومال السياسه. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ده اللي هو زي العلمانيه الوقت كده. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا. ويوم القيامة ايه غير خزي الدنيا بقى اللي لسه بينتظر هؤلاء؟ ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب اللي ربنا قالها مع آل فرعون، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. يبقى اذا قضية اللي بيقولك فكر علماني، اللي بيقولك فكر الشريعة ده لا يلزم ولا ولا ولا، ده لو عامل ده لو راح لدكتور والدكتور كتب له روشتة هيقول له يا دكتور الدواء ده ليه؟ لا لا لا لا لا لا، انا ما اخدش دواء منك الا لما تفهمني الدواء ده بيشتغل ازاي، والدواء ده بقى انا لازم افهم الحكمة منه كويس، ولازم اعرف اشمعنى ثلاث مرات، ولازم اعرف ليه كتبتلي شرب ما كتبتليش اقراص، واشمعنى الحقن دي بقى اخدها في الاول وترجع لي بعد شوية تقوم قايل لي الحقن توقفها وتاخد الكبسولات ديت، واشمعنى حقن، واشمعنى كل 12 ساعة، وش معنى الحقن اللي من النوع ده، وش معنى كتبتلي الدواء ده وما كتبتليش دواء تاني، وش معنى في بني آدم بيتعامل مع دكتور كده؟ في بني آدم بيقول لدكتور أستاذ واثق في علمه أنا مش هاخد الدواء بتاعك إلا لما حسبك حساب الملكين واعرف كل حاجة كتبتها لي. كتبتها لي ليه؟ العلمانيين بيقولوا ربنا كده، كل حاجة في الشريعة ماليش دعوة بيها، تفهمني الأول يا رب انت قلت دي ليه وحكمت بدي ليه وما حكمتش بده ليه، وش معنى عملت الحدود بالمنظر ده، وش معنى قلت الاقتصاد بالمنظر ده. بيحاسبوا ربنا سبحانه وتعالى، هم ما يقدروش يعملوا الدكتور كده ولكن بيعملوا ربنا كده، ولا عياذ بالله في تفويج على جهنم على طول. ده ما ينفعش يقف فرض حساب اصلا، ده ما ينفعش الا ان يبقى مثلى قدام الدنيا كلها. ولا عياذ بالله اللي كان بيحاسب ربنا في الدنيا ده مش هيتحاسب اصلا يوم القيامه. ولا عياذ بالله النوع الثاني من التفويج، التفويج على ارض المحشر العامه. يعني ايه ارض المحشر العامه؟ اللي هي بقى احنا بنسمع وصفها على بعد ميل من الرؤوس الشمس، الشمس دلوقتي على بعد 93 مليون ميل. شعاع الشمس اللي وصل لك النهارده ده خرج من قلب الشمس من مليون سنه، عما وصل من قلب الشمس لطرف الشمس قطع مليون سنه، وعما وصل من طرف الشمس ليك النهارده قطع 8 دقائق بس. قضيه خطيره جدا. الشمس دي بقى تبقى على بعد ميل واحد من الرؤوس، 93 مليون ميل بتجيب ضربة شمس تموت. على بعد ميل ذنوب الانسان بتطلع في شكل عرق، ربنا سطرنا في الدنيا لو كل واحد دلوقتي بيطلع عليه رائحة ذنوبه واثار ذنوبه هتبقى مصيبة، ولكن يوميها الذنوب بتخرج في شكل عرق. يعني جسد الانسان بيبدأ يشهد على الانسان من اول اللحظة دي، زي الرجل اللي في دولة من دول الخليج اللي سافر لدولة اوروبية وقع في الزنا واصيب بمرض جلدي نتيجة هذه الموبقات والعياذ بالله، رجع لزوجته يعني مالك اللي في جلدك ده، قال لها مفيش، حاول طبعا انه يتعالج بشتى الوسائل. يعني مرة واحد اخوانا وقع في الزنا، قعد 30 سنة يتعالج من مرض اصيب بيه وهو فاز الزنا، 30 سنة. يعني ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا قبل كده ربنا ديان. المقصد رجع لزوجته، ايه اللي في جلدك ده؟ قال لها ده كلت اكله فيها بهارات عملت لي طفح جلدي. زوجته صدقته. في يوم من الايام زوجته قاعده مع صديقه ليها دكتوره امراض جلديه، زوجها معدي، ايه اللي في جلد زوجك ده؟ هي اللي كشفته. والده طرده من العمل، زوجته صممت على الطلاق. انسان جلده شهد عليه من وهو في الدنيا، فيوم القيامة بقى شهادة الأعضاء بتبدأ بمسألة في الحشر اللي هي يلجم العرق أحيانا الإنسان، أو يبلغ إلى حقويه يعني وسطه، أو يبلغ إلى ساقيه يعني رجليه، حسب كل إنسان ودرجة ذنوبه. أرض الحشر العامة دي يا إخواني أرض صعبة جدا. يعني لو كان المقصود أن كل الناس هتقف فيها شيء مفزع، في مكان ثالث هيفوج إليه الناس، مكان ثالث للتفويج اسمه ظل عرش الله. ظل عرش الله سبحانه وتعالى ده المكان الثالث في التفويج. يعني واحد واقف في أرض الحشر، الشمس على بعد ميل، واحد واقف في ظل عرش الله على منبر من نور ويشرب من حوض النبي اللي في ظل عرش الله اللي ممدود من نهر الكوثر، ده بيبص لده ازاي؟ ده بيبص لده ساعتها ازاي؟ قضية كبيرة جدا. ارض الحشر العامة برضو ما هيش حاجة واحدة، ارض الحشر كل حاجة فيها طبقات، حتى ظل عرش الله طبقات. في واحد واقف في ظل عرش الله بس، واحد واقف في ظل عرش الله على منبر من نور. القضية كل حاجة درجات وكل حاجة مواقع. ارض الحشر العامة كل واحد فيها له موقعه. لحد دلوقتي المنافقين ما بنوش، لحد كله بيتفوج، المنافقين ما تفوجوش. ازاي مع عموم المسلمين في الدنيا واقفين في ارض الحشر؟ طب ليه ما تفوجوش مع الكفار؟ لا، مش هيعرفوا الوقت خالص ان هم كانوا مكشوفين في الدنيا، مش هيكتشفهم ان هم كانوا مكشوفين في الدنيا ونواياهم تحت علم الله الا عند الصراط، في اللحظة اللي ربنا بيصفها في سورة الحديد اللي هي ضرب بينهم بسور. هم طول ارض الحشرة يفضلوا ماشيين مع المؤمنين، محدش ما هماش واخدين بالهم، لحد ما هيظنوا ان خلاص هم كده داخلين الجنة، لحد لحظة الصراط والمؤمنين جايين يعدوا، فجأة يتضرب بينهم بسور، يكتشف المنافقين ساعتها ان كل ده كانت مخادعة عليهم زي ما كانوا بيخدعوا ربنا. ده دول المنافقين واقفين في ارض الحشر عادي. من ضمن اللي واقفين في ارض الحشر تارك الزكاه والعياذ بالله. يعني ايه تارك الزكاه؟ تارك الزكاه ده النبي عليه الصلاه والسلام قال ان اللي عنده ذهب مال يعني لا يؤدي زكاته يحمى عليه يوم القيامة في نار جهنم. يعني ايه يبقى يعني يحمى زي ما تولع سيخ كده في مكان، ثم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 50,000 سنة، يعني هيفضل في عرض المحشر في عذاب. ده اذا كان ده عقوبة تارك الزكاة. امال تارك الصلاة اللي عنده بهائم ما ادى الزكاة، عنده مزرعة مواشي كبيرة او مزرعة جمال او ابقار كبيرة ما ادى زكاتها، يوم القيامة يتعمل له في أرض المحشر نفس المزرعة بالظبط، نفس مزرعة المواشي اللي ما كانش بيطلع زكاتها، ولكن كل راس من الروس اللي فيها يأتي يوم القيامة أقوى ما كان قط، أسمن ما كان، في أحسن حالة لما كانت مزازها، ولكن ما عادش بقى هو شكله بقى شكل البقرة شكل الجمل، ولكن بقى عامل زي الوحش، يدخل في الحظيرة دي اللي كان في الدنيا يبص لها ويفرح قوي ويتقفل عليه معاهم ويفضلهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 50,000 سنة يطؤوه بأقدامهم ويعضوه بأسنانهم ويضربوه برؤوسهم. 50,000 سنة اللي كانوا في الدنيا يعني مش عايز يطلع زكاتهم يبقوا سر عذابه في أرض المحشر. أرض المحشر أحداثها كتير جدا، الملحدين والعياذ بالله اللي كان يكلمك الوقت عدت بتسمعها كتير بقى، وعدت بتلاقي أماكن ومكتبات مسؤولة عن نشر فكرة الإلحاد والعياذ بالله. ممكن تلاقي في بلد زي اللي احنا عايشين فيها وعادي، وممكن منتديات عن النت ويقول لك وجود الله وايه وجود الله، ده يوم القيامة سبحان الله العظيم، سبحان الملك بيتكلموا كلام يعني يقول لك طب يا ابني السماء دي من اللي عملها، يقول لك صدفة، طب يا ابني الارض دي من اللي عملها كده، طب يا ابني الانهار والشلالات والمعجزات والدنيا دي كلها والخلق البشر والعشرين مليون نوع كائن حي كل وتظبيط الهوى كل ده من اللي عمله، يقول لك صدفة. يعني ينفع ان قرد نجيب له آلة كاتبة يقعد يضرب على الآلة الكاتبة كده القرد يقوم يطلع لك قصيدة لأحمد شوقي؟ يعني ايه صدفة يعني؟ يعني القضية دي بتيجي ازاي؟ المقصد يا اخواني ان ارض الحشر العامة دي ارض جامعة، كل واحد له مكانه وله موقعه، فيها مشاهد لا تحصى. التفويج الثالث اللي قلناه اللي هو في ظل عرش الله، ويعني يعني ده الحاجة اللي كلنا نتمنى ان احنا نفوق اليها. ظل عرش الله ده له تمن طبعا، فيش حاجة ملهاش تمن، اقل حاجة في الدنيا ليها تمن، العشاء اوتين وصالة بيدفع تمنهم وبيسافر كذا سنة عشان يجيب تمنهم، طب قصر من قصور الجنة تمنه ايه؟ اللي عايز زوجة في الدنيا بيسافر سنين عشان يجيب الشبكة والمهر والعفش، طب تمن زواج في حورية من حوريات الجنة تمنه ايه؟ يعني القضية ان كل حاجة لا تمن. ظل عرش الله المقصورة الملكية يوم القيامة، النبي عليه الصلاة والسلام قال تمنه امام عادل اللي هو يظلهم الله بظله، ده يقينا جاهد نفسه قد ايه ده، كل الائمة ظلمة، الامام العادل ده حاجة شاذة عن البشر، شاب نشأ في طاعة الله، شباب الوقت شبابنا بتوع ثانوي اعدادي فين؟ كل الشاب مصمم انه يجرب بنفسه، يقولك ماليش دعوة دماغه متحكمة انا هجرب، والتجربة بتاخد سنين، مفيش تجربة بتاخد يوم وليلة، انا لازم اجرب عشان لما بعد كده اعرف ان ده غلط ما عملوش. تحس انك بتتكلم مع واحد برينلس مش عايز يفكر. طب تخيل بقى الشاب اللي نشأ في المرحلة دي في طاعة ربنا، رجل قلبه معلق بالمساجد، الناس قلوبها معلقة بالدنيا، حتى اللي بيصلي في المسجد مستني لحظة الخروج من المسجد بيبقى قلبه برة، ده قلبه جوه حتى لو خرج للدنيا. يعني اللي هيقف في ظل عرش الله ده الناس كلها واقفة في مكان وهو واقف في مكان سبيشال تماما، ده لانه كان في الدنيا الناس كلها ليها حال وهو له حال برضه. يبقى اللي عايز ربنا يميزه عن كل الخلائق بالجلوس في المقصورة الملكية بتاعت يوم القيامة لازم يتميز من النهاردة، لازم يتميز بالعمل الصالح وبالإقبال على الله سبحانه وتعالى. إخواني في الله يعني دي بعض ملامح صغيرة جدا اسرع من ان احنا نقول سريع جدا عن المرحله الثانيه من مراحل يوم القيامه اللي هي مرحله الحشر اللي هي مرحله التفويج المبدئي. المفروض ان المرحله الجايه اللي هنتكلم عنها باذن الله بعد كده دي اللي هي هيبدا بقى نتحاسب زي اول حاجه تتطاير الصحف. طب ازاي 200 300 400 مليار بني ادم وجن كل واحد هياخد صحيفته؟ الصحف عارفه الناس ولا ايه؟ وكل صحيفه عارفه ايد صاحبها ولا ازاي الكلام ده هيتم وازاي هيحصل؟ وبعد الصحف ما هتيجي هيحصل ايه؟ احنا سمعنا ان في حاجه اسمها الميزان الصحيفه هتتوزن عليه، وسمعنا ان في حاجه اسمها العرض على الله الصحيفه هتعرض عليه. ايه الفرق وليه؟ طب ما كان ميزان وبس او عرض وبس. ايه الحكمه فيما سياتي بعد هذا؟ نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل الجنه. اللهم ارزقنا الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، واغثنا من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم اوقفنا في ظل عرشك يوم الحشر. اللهم ارزقنا شربه من يد نبيك يوم القيامة. اللهم ارزقنا ان نقف على منابر من نور في ارض الحشر يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم ارزقنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم ارزقنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم اكشف الهم والغم عن مصر. اللهم اكشف الهم والغم عن مصر. ربنا اكشف عنا العذاب، انا مؤمنون. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.